إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. ورد سؤال عن قوله تعالى في سورة القصص: قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافر. ما معنى سحران تظاهرا؟ الآية من أولها يقول: وقالوا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافر. وفي قراءة قالوا ساحران تظاهرا. فهؤلاء المشركون يقولون: لماذا لم يؤت محمد مثل ما أوتي موسى؟ يعني لماذا موسى أوتي التوراة كتاب واحد مرة واحدة أعطي حتى نصدقه؟ فالله يقول: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ فلما قيل لهم ذلك، يعني أنتم كفرتم بما جاء به موسى، قالوا: أصلا ما جاء به موسى وما جاء به محمد هو سحر، سحران تظاهرا. يعني ما جاء به محمد من القرآن وما جاء به موسى من التوراة هما سحران تظاهرا، أي تناصرا وتعاضدا. يشيرون إلى أن القرآن والتوراة سحر، ولكن كل منهما يقوي الآخر. وفي قراءة ساحران تظاهرا، يعني موسى ومحمد كلاهما ساحران. ولا شك أنه قد وصف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأنهم سحرة وبأنهم كهنة، وهذا كله من طغيان أقوامهم وصدهم وتكذيبهم لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا الخلاصة أن سحران تظاهرا، أي سحران يقوي بعضهم بعضا، يقوي بعضهم بعضا. القرآن والتوراة وصف بأنهما سحر يقوي بعضهما بعضا، وهذا من شدة تكذيبهم للوحي، سواء كان توراة أو كان إنجيل أو كان قرآنا، فإنهم يكذبون بكل هذه الكتب السماوية الصادقة التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والله أعلم.